إذا كنت أنت النغم أنا الجوال أنا الجوال أنا الجوال أنا الجوال مرحبا بالمقام ومرحبا بالميزان مرحبا بالطيورين واللات ومرحبا بالعشيلة تلم ومرحبا بالعشيلة تلم مهما كان انا جربت